السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير، معنى التفسير والنقطة اصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن نرجع في التفسير إلى ما يأتي كلام الله تعالى، بحيث يفسر القرآن بالقرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بوقته وفي عصره. كلام كبار التابعين الذين احسنوا كتاب التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أنواع الخلاف الوارد في التفسير المأثور، ترجمة القرآن تعريفها أسماعها كل يوم، خمس تواضع مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين، أقسام القرآن من حيث الإشكال والتشابه، موقف المضاربين في العلم والزائغين إلى المتشابه، التشابه الحقيقي والنسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهم التعارض في القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك، القسم تعريفه أداة وفائدة، الفرق تعريفها الغرض منها، الحكمة في إصرارها واختلافها في الصور والإصرار والرسوم. الإصراريات التي أقسمت بالتفسير وموقف العلماء منها، الضمير تعريفه ترجعه الإظهار في موقع الإثمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير النصر وفائدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخواننا، من اعظم ما اكرم الله تبارك وتعالى به هذه الامه ان انزل الله عز وجل كلامه، وهو اشرف كلام انزله على هذه الامه وانزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كرامه لهذه الامه كما اخبر. فهذا القران الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه هو كرامة لهذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ذكركم، قال بعضهم أي فيه يذكركم الناس، أي إذا ما تمسكتم بهذا القرآن ذكركم الناس وأعلى الله تبارك وتعالى من شأنكم. فهذا من أعظم ما أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة وأكرم الخلق، بل أكرم البشر، أن أنزل عليهم كلامه. وهذا متضمن في سورة النمل. الله تبارك وتعالى بيننا في سورة النمل كيف يتأدب العبد مع كلام الله تبارك وتعالى، كيف يتأدب العبد مع كلام الله عز وجل. فلذلك سورة النمل كلها تدور حول كيفية التعامل وكيفية التأدب مع كلام ملك الملوك. فإذا ما تأدبت بلقيس عندما تعاملت مع كلام الملك وهو سليمان عليه السلام، رفع الله عز وجل من شأنها وهداها الله تبارك وتعالى، فكيف بالتأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك سورة النمل كلها تدور حول هذا الموضوع، حول التأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. فهذه النقطة الأولى، لابد أن نعلم بأن هذا ما أكرم الله عز وجل به الخلق أن أنزل عليهم كلامه وشرفهم بكلامه. الأمر الثاني، إذا كان هذا ما من أعظم ما أنزل الله عز وجل على العباد هو كلام الله عز وجل وصفة الله تبارك وتعالى، وأنزله على أفضل البشر بل أفضل المخلوقات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فلذلك ينبغي أن نعتني بهذا القرآن. القرآن أنزل للتدبر، ولا تستطيع أن تتدبر كلام الله تبارك وتعالى وتفهم كلام الله عز وجل كما هو مطلوب إلا من خلال التعرف أو تعلم علوم أصول إلا من خلال تعلم أصول هذا العلم، وهو أصول التفسير أو علوم القرآن كما يسمى، وسماه الشيخ هنا أصول التفسير. لأنه فعلا في حقيقة إذا ما تعلمت هذا العلم، علم الأصول، علم أصول التفسير أو علم علوم القرآن، تستطيع أن تتوصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى الذي ما أنزل إلا للتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما بين الله تبارك في آيات عدة بأنه أنزل لقوم يعقلون، أي من أجل أن يعقلوا هذا القرآن وتدبروا كلام الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الأبواب التي سيتكلم عنها، وذكرها الشيخ، لكن إن شاء الله سيتم الكلام حول كل باب أو عن كل باب فيه درس، أو عن باب واحد أو بابين في درس من الدروس إلى أن تنتهي هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، القرآن لغة يقول الشيخ مصدر قرأ. وفي الحقيقة يعني الإنسان عندما يقرأ قصص العرب وتعاملهم مع كلام الله تبارك وتعالى، وعندما يقرأ تعظيمهم لكلام الله عز وجل، يريد أن يتوصل إلى هذا المفهوم الذي فهمته العرب. يعني يسمع قول الوليد المغيرة عندما يقول في القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام رجل كافر، ولكنه كان من أبلغ قريش، وقريش كانت معروفة عند العرب بأنها سيدة البلاغة. قريش معروفة عند العرب بأنها سيدة البلاغة، ولذلك كان بلغاء العرب يجتمعون في ثلاثة في سوق للمجاز وكذلك للمجنة وكذلك عكاظ، وكل هذه الأسواق كانت تحصل في مواسم الحج. فكان يجلس في سوق عكاظ البلغاء، وكان يجعل النابغة وهو أحد نبغاء العرب وأحد بلغاء العرب يجعل له الكرسي، ويأتي هذا بالشعر فينتقد هذا وينتقد الثالث وينتقد الرابع ويصحح لهذا ويصحح لهذا. فاجتمعت البلاغة، بلاغة العرب اجتمعت في أسواق الحج. عندما اجتمعت في أسواق الحج قريش جمعت كل هذه البلاغة، لأن كل بلغاء العرب كانوا يجتمعون هناك، ولذلك قالوا بأبلغ قبيلة هي قبيلة قريش، ومن أجل ذلك أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من قريش. فعندما يسمع الإنسان ويسمع المسلم كلام، يسمع كلام الكفار في كتاب الله تبارك وتعالى، بينما هو عندما يسمع القرآن في الصلاة ما يشعر، بدأ بالصلاة بالحمد لله رب العالمين، أو بدأ بسورة النجم، أو بدأ بأي سورة من السور، ذهب يفكر هناك وفي السوق وفي التجارة وفي الخرفان وفي البر وفي البحر وفي السيارة وفي الشراء وفي البيع وفي كلام مع صاحبه، ما يشعر بعظمة القرآن. قريش عندما يسمعون القرآن كأن على رؤوسهم الطير. هذا أبو جهل، وهذا أبو سفيان، وهذا مغيرة بن الأخنس، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة، الكل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينتهون يسمع حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالليل، ثم بعد ذلك يرجع كل منهم إلى بيته. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم عند الكعبة، أثياب قريش كن يستمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام الله عز وجل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبهم الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة، وقريش في نواديهم وفي أسواقهم وفي مجالسهم، مجلس بني مخزوم ومجلس كذا ومجلس بني أمية ومجلس، ويستمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد. فينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الضعفاء من الصحابة سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قام أسياد قريش قال: والله ما ينبغي لمثل هذا الكلام إلا وأن تخر له الجباه، فسجدوا لله عز وجل. قام كذلك ضعفاء قريش وعوام قريش سجدوا لله تبارك وتعالى لمثل هذا الكلام. يريد المساحة أن يستشعر هذه العظمة، كيف أشعر بهذه العظمة الذي شعرت به قريش وشعر به الكفار ونحن مسلمون القليل منا يشعر بهذا ويتدبر هذا القرآن ويتدبر هذه البلاغة الموجودة، يتدبر هذه البلاغة الموجودة. كيف يتدبر العبد ويتدبر المسلم هذه البلاغة؟ تأتي قريش وتجتمع لتتحدى القرآن ويجمعون بلغاءهم، قالوا في حجرة واحدة في غرفة واحدة، ويعطونهم كما الخمر، أي الخمر المعتق مع لحم الضأن لتصفو الأذهان، فيقرأ فيجتمعون لتحدي هذا القرآن. فيمر قارئ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمر على بلغاء قريش وهم يجتمعون يقول زد هذا وانقص هذا وافعل كذا ليتحدوا كلام الله تبارك وتعالى. فإذا به يقرأ هذا الصحابي وقيل: يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: افتحوا الأبواب. قالت قريش: افتحوا الأبواب، ما في مجال أن نأتي بمثل هذه الآية. وتفرقت قريش. يأتي الأصمعي على جارية فيسمع منها كلاما وشعرا فيقول لها قاتلك الله. ما هذه البلاغة؟ فقالت تقول هذا؟ تقول ما أبلغني وقد سمعت قبلي قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جمع أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين في آية واحدة. أين هذه البلاغة العظيمة من هذا كان من هذا الشعر الذي ذكرته أنا؟ كيف تدبرت هذه الجارية هذه الآيات؟ نريد أن نتدبر كلام الله عز وجل كما تدبر أولئك. نريد أن نصل هذه البلاغة إلى هذا المفهوم. ما نستطيع أن نصل إلى هذا المفهوم هذه البلاغة إلا إذا ما درسنا هذه الأصول التي ذكرها الشيخ وذكر بعضها الشيخ رحمه الله تعالى. فلذلك بدأ بتعريف القرآن فلغة. قال: القرآن مصدر قرأ. قالوا: قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. قالوا: قرأ قراءة قرآنا، والمصدر قراءة، والمصدر كذلك مصدر آخر هو قرآن، وهو مرادف للقراءة القرآن هذا المصدر. قيل اسم مفعول أي المقروء المتلو هو كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه أي تلاوته. فإذا قرأناه إذا تلوناه تلاه جبريل عليك فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. قال: إذن قرأ بمعنى أو القرآن معنى القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا. فالقرآن اسم مفعول أي متلو، هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني قالوا: قرأ بمعنى جمع، هناك تلا والمعنى الثاني جمع. قالوا: قر قرآنا، قرقل هو الجمع. فقيل هو اسم مفعول أي مجموع الجمع. قال: هو مجموع في الصدور ومجموع كذلك في هذا الكتاب وفي هذا المصحف. وقيل اسم فاعل أي هو جامع الأخبار للأخبار والقصص والأحكام، فإنه اسم فاعل أو اسم مفعول من جمع المجموع أو الجامع، أو من تلة فهو مثله فهو اسم مفعول. أما القرآن تعريفه في الشرع أو في الاصطلاح، القرآن في الشرع يقول الشيخ هو كلام الله تعالى. قال كلام الله تعالى طبعا والذي تكلم به الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، تكلم به الله عز وجل بحرف وصوت، هو كلام الله تبارك وتعالى القرآن، تكلم به الله عز وجل بحرف وصوت. الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو متكون من حروف. وتكلم به الله عز وجل بالصوت وإثبات صوت الله تبارك وتعالى هناك عدة أدلة، من ذلك أن الله عز وجل قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء هو الصوت المرتفع، وقربناه نجية أي كذلك حصلت مناجاة بين الله تبارك وتعالى وبين موسى، والمناجاة هو الصوت الدقيق غير الرفيع غير المرتفع يعني غير العالي. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إن الله عز وجل ينادي بصوت يوم القيامة، ينادي آدم يا آدم أخرج بعث النار. فإذن هو كلام الله تبارك، إذا قيل هو كلام الله عز وجل إذن خرج الحديث النبوي من تعريف القرآن، وخرج كلام البشر من تعريف القرآن، وخرج كلام المخلوقات من تعريف، سواء كلام الجن سواء كان كلام الجن أو كلام الملائكة، كل هذا خرج من تعريف القرآن. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، فخرج كلام المخلوقات المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فخرجت التوراة وخرج الإنجيل، إنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى، إذن خرجت التوراة وخرج الإنجيل من تعريف القرآن. وكذلك خرجت الأحاديث القدسية، فالأحاديث القدسية هي كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، الأحاديث القدسية هي كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى كما قرر ذلك السلف رضي الله تعالى عنهم، ومنهم الإمام البخاري ومن شيخ الإسلام تيمية ومنهم القيم ومن كذلك المتأخرين كان الشيخ الغنيمان في كتاب الشرح كتاب التوحيد للإمام البخاري. فخرجت الأحاديث القدسية وخرجت كذلك التوراة وخرج الإنجيل من تعريف القرآن عندما قال المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، فكذلك عفوا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه ما خرجت الأحاديث القدسية، خرجت التوراة وخرج الإنجيل، الأحاديث القدسية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس خرجت الأحاديث القدسية، فالأحاديث القدسية ليست بين دفتي المصحف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا حديث قدسي قاله الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، ولكنه ليس بين دفتي المصحف، ليس بين الفاتحة والناس. وخرجت كذلك الآيات المنسوخة تلاوة من القرآن، خرجت الآيات المنسوخة هي نزلت في الأصل من القرآن، كما يروى عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه آية الرجم والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر آيات يحرم عشر ربعات يحرم، ثم بعد ذلك نسخنا بخمس ربعات، ثم بعد ذلك نسخت هم خمس ربعات تلاوة، فكانت هذه موجودة من ضمن القرآن. وكما قيل من سورة الأحزاب كانت كسورة البقرة في الطول، ثم بعد ذلك نسخت تلاوة، فبعدما نسخت تلاوة لا تسمى من القرآن، لأنها الآن ليست موجودة بين دفتي المصحف، ليست موجودة بين سورة الفاتحة وسورة الناس، فخرجت الآيات المنسوخة. ولكن المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن فقط؟ أصلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مصاحفهم مختلفة، والترتيب في المصحف مختلف، فمصحف علي غير مصحف أبي، غير مصحف بن مسعود، غير مصحف زيد بن ثابت، غير مصحف عثمان. فهل القراءات غير الموجودة، القراءات الشاذة التي لا توافق المصحف العثماني، هل هي ليست من القرآن؟ عندما قرأ بها الصحابة لا تعتبر من القرآن؟ إذن كيف قرأوا بها؟ كما هو مشهور في قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وجاءت سكرة الحق بالموت. هذه ليست من القرآن وقرأ بها أبو بكر كما قالوا في أيامه الأخيرة، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعرف أعلم بالقرآن من غيره من الصحابة، أعلم من زيد وأعلم من عثمان بن عفان، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هل هذا ليس من القرآن وهو غير موجود هذا الترتيب، أو هذه الآية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب غير موجود في المصحف العثماني؟ في قراءة ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى وأبي الدرداء وابن عباس: والذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى في قراءتنا، في قراءة علي رضي الله تعالى وابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس: والذكر والأنثى. هل هذا ليس من القرآن؟ لأنه غير موجود بين الفاتحة والناس على المصحف العثماني. ولذلك بعضهم ذكر بأن القرآن، بأن تعريف القرآن شرعا كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، أي الذي يقرأ في الصلاة ويقرأ في الركعة الأولى كآية من آيات الله تبارك وتعالى، وكسورة من سور القرآن. فيدخل في هذا كل قراءات الصحابة التي لم تنسخ وبقيت وربما ما دخلت في المصحف العثماني. ولذلك بعض المزاد قال: المتعبد بتلاوته، ولم يذكر المبدوء بسورة الفاتحة المنتهي بسورة النحل الموجود بين لفتين المصحف الآن. فهذا هو تعريف كلام الله، هذا هو تعريف القرآن. وطبعا إذن تبين لنا بأن كلام الله عز وجل أنواع متعددة، منه التوراة ومنه الإنجيل ومن كذلك الزبور ومن كذلك صحف إبراهيم ومنه الأحاديث القدسية ومن كلام الله تبارك وتعالى كذلك القرآن، هذا الموجود بين دفتي المصحف. نعم. لذلك ما قصد قرون كثيرة فلم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو الكتاب نقص أو يبدل إلا أنك الله تعالى أكرمه وفضح أكرمه. نعم، الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم وحفظه الله تبارك وتعالى من التغيير والتبديل، كما في سورة الحج وهي سورة الحفظ. سورة الحج هي سورة الحفظ وكلها تتكلم عن موضوع الحفظ من بدايتها. لذلك قدم الكتاب على القرآن: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ولم يقل الله عز وجل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وإنما قدم الكتاب، لأن الكتاب يحفظ به، تحفظ به المعلومات، تسجل. الآن أنتم تسجلون على الأوراق بعض المعلومات لتحفظ هذه المعلومات في هذه الكتب. إذن الكتاب للحفظ، فقدم الله عز وجل الكتاب على القرآن: تلك آيات الكتاب. فإذن الكتاب لمن؟ الحفظ. وبعض وجه الكتاب هو اللوح المحفوظ، وبه القوة موجود فيه القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. إذا القرآن موجود في الكتاب وهو اللوح المحفوظ، سمي محفوظ لما سموه محفوظا، لأنه يحفظ الأمور التي ستقع في هذه الدنيا وفي هذا العالم. فالقرآن قد حفظه الله تبارك وتعالى، وهذه السورة كما عن سورة الحفظ. ولذلك جاءت بالكتاب على القرآن، ثم نحن نزلنا الذكر، ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر وحفظناها من كل شيطان رجيم. وكذلك عندما ذكر الله عز وجل عباده ذكر بأنه قد حفظ عباده المخلصين، قال إلا عبادك منهم مخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك قيل من أجل ذلك في هذه السورة الوحيدة الله عز وجل قال للوط عليه السلام، ذكر الله عز وجل قصة لوط في أكثر من سورة، في أكثر من سورة ذكر قصة لوط، لكن هذه السورة الوحيدة التي قال الله عز وجل فيها واتبع أدبارهم، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. وذلك لأن الأب عندما يجعل بناته أمامه ليحفظهن من التعرض، من أن تتعرض المخلوقات لهؤلاء البنات، فهي سورة الحفظ. فمن أجل ذلك ذكر الله عز وجل قوم ثمود في اسم أصحاب الحجر، وما سماهم بقوم ثمود، ولقد كذب أصحاب الحجر، كانوا يحجرون الماء، يحفظون الماء للحفظ. ولذلك في نهاية السورة قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، نحن سنحفظك. فهذه السورة كلها تدور حول موضوع الحفظ، كل سورة تتكلم عن موضوع محدد، وسورة الحجر تتكلم عن موضوع الحفظ. فذكر الله عز وجل في بداية الأمر، في بداية هذه السورة حفظ كتاب الله، ذكر حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قيل بأن كان هناك يهودي كان يعرض عليه المأمون الإسلام فيأبى هذا اليهودي، وكان دائما يعرض عليه الإسلام فيأبى هذا اليهودي، إلى أن دخل على المأمون في يوم من الأيام هذا اليهودي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعجب المأمون قال كيف دخلت في هذا الدين؟ قال في الحقيقة أخذت التوراة ونسختها فحرفت فيها فبعتها في الأسواق بين اليهود فاشترتها يهود، وما اعترضوا على شيء وما أنكر أحدهم هذا التحريف، وأخذت الإنجيل ونسخته وحرفت فيه فبعته بين النصارى فاشترته النصارى وما أنكروا علي هذا التغيير. كذلك عدة نسخ من هذا الإنجيل ومن هذه التوراة، وفي يوم أخذت القرآن تغيرت فيه شيئا دقيقا جدا، فإذا بالمسلمين يصيحون في الأسواق بأن هناك مصحف محرف، فعلمت بأن الذي يحفظه هو الله تبارك وتعالى، كما قال في القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. نعم. نعم، الله عز وجل وصف هذا القرآن بعدة أوصاف، أما الوصف الأول وصفه بالعظمة، وذكر الشيخ هاتين الآيتين لتوضيح العظمة، لأن الله عز وجل قد وصف القرآن بالعظمة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني في سورة الفاتحة والقرآن العظيم، فوصفه الله عز وجل بالعظمة، عظيم لأنه معجز ولأنه لا خلل فيه، ولعظم هذه البلاغة التي ما استطاعت قريش أن تقف أمامها، ولا العرب ما استطاعت أن تقف أمام هذه البلاغة، ولعظم كذلك أحكامه لأن أحكامه عظيمة، ولعظم قصصه يشتمل على القصص العظيم، أحسن القصص في كتاب الله تبارك وتعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص، ومن تدبره ويستطيع أن يتدبره عوام الناس وعلماؤهم، وهذه عظمة أخواني، هذه عظمة في كتاب، إذا ما ألفت كتابا فالعالم ينتفع منه والعامي والجاهل ينتفع منه وكلهم يفهم هذا الكلام، هذا هو الكلام العظيم، هذا كلام عظيم، كلام الله عز وجل ينتفع به العالم وينتفع كذلك به الجاهل وعوام الناس، وكذلك لأنه يحدث هيبة في القلب ووجلا في القلب هذا القرآن، فهو عظيم يحدث في قلبك عظمة لله تبارك وتعظيما لله عز وجل وهيبة لهذا الكلام، ولذلك حتى قريش خرت ساجدة لله تبارك وتعالى لعظم هذا الكلام، ولأنه نزل بعظمة، لأنه نزل بعظمة كما سيأتي بإذن الله تعالى كيف نزل القرآن، نزل إذا ما علم أو إذا ما قرأ الآيات وجمع الآيات في كيفية نزول القرآن يشعر بعظمة كلام الله تبارك وتعالى. فهو قرآن عظيم كما قال الله عز وجل، وهو قرآن مجيد. والمجد هو كمال الأوصاف، المجد هو كمال الأوصاف. لذلك العبد إذا ما قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال الثناء زادها ثناء حتى بلغ المجد، قال مجدني عبدي، مجدني عبدي، أي ثناء على ثناء على ثناء حتى اكتملت هذه الأوصاف. فالقرآن كامل الأوصاف، ومن قرأه حصل له المجد، ومن قرأه كملت صفاته، من قرأ هذا الكلام كملت صفاته، ومن قرأه كمن عمل به كذلك عظم عند الله تبارك وتعالى، وأصبح له مجد عند الناس. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يذكركم الناس ويمجدكم الناس إذا ما عملتم بهذا القرآن. نعم. نعم، كذلك هذه الصفة الثانية، صفة البركة، ذكر الشيخ لها عدة أدلة تدل على أن القرآن مبارك، فأخبر الله عز وجل بذلك. ما معنى البركة؟ البركة لها معنيان، أما المعنى الأول هو الخير والزيادة والنماء، خير وزيادة ونماء، هذا يقال بركة. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على السحور بالتمر، وبين بأنه بركة. لما؟ لأنه يعطيك زيادة ويعطيك قوة طيلة هذا اليوم، طيلة هذا اليوم يعطيك القوة ويعطيك الزيادة التقوي لهذا الصيام. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن زينب عن جويرية بنت الحارث، ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. فعندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتق الصحابة كل نساء بني المصطلق، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه بركة أي خير وزيادة ونعمة على قومها. هذا المعنى الأول. ما أما المعنى الثاني من البركة؟ قالوا هو من الثبات، ولذلك يقال بركة البعير أي ثبت البعير وبركة. وإذا تسمى الشام بالأرض المباركة أي فيها خير وفيها زيادة وفيها نماء وثابتة، وهذه الخيرية ثابتة، فسماها الله عز وجل بالأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالبركة الخير والنماء والزيادة. فالقرآن أخبر الله عز وجل عنه بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كله خير وزيادة ونماء وكذلك ثابت. كيف؟ عندما يقرأه الإنسان يأتيه الخير من الله عز وجل والأجر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، هاي البركة، إنه غفور شكور، يرجون تجارة لن تبور عند الله عز وجل، قال ويزيدهم من فضله. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن بعشر أمثالها. بركة خير وزيادة وأجر الله تبارك وتعالى عند قراءة وعند العمل، عند العمل به. وكذلك أحكامه كلها بركة، فكلها خير وكلها منفعة، الأحكام موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك عندما يقرأ العبد كلام الله عز وجل تحضر الملائكة وتتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله عز وجل في من عنده، وبلاغته لا تنتهي فدائما في زيادة، كلما قرأت نهلت كما قال الرافعي. يقول كانت العرب تنهل من نهر البلاغة، تنهل من لأشعارها ولنثرها من نهر البلاغة، فعندما نزل القرآن أخذت البلاغة تنهل من نهر القرآن. فالقرآن كله بلاغة، كتاب الله تبارك وتعالى، فكله خير وزيادة، كلما قرأت فيه وجدت البلاغة، وجدت النماء، وجدت الزيادة، وجدت الخير في هذه البلاغة. هذا من ناحية الخير والزيادة والنماء. أما الثبات فيحفظ العبد، فالقرآن محفوظ أولا، فهو ثابت محفوظ، وإذا ما حفظته حفظك الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا ما عملت لإحكامه صلحت لك دنياك وآخرتك، صلحت لك دنياك وآخرتك إذا ما عملت لهذه الأحكام بأحكام كلام الله تبارك وتعالى. فتثبت لك الدنيا وتثبت كذلك لك الآخرة ولا خلل فيه، فهو ثابت لا خلل فيه، وتثبت الأمم وتقوى الأمم إذا ما عملت بهذا الكلام، فكذلك فيه البركة وفيه الثبات وفيه الزيادة وفيه النماء. نعم. هذه الصفة الثالثة التي ذكرها الشيخ وهو تأثير القرآن. القرآن يؤثر وله تأثير على الناس. التأثير الأول هو هداية الناس، وهذا أمر مشهور. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اسمع كلام الله تبارك، فيقرأ عليه، فإذا الرجل ينقلب 180 درجة من الكفر إلى الإيمان. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ على أبي عبيدة بن الجراح، يقرأ على عثمان، يقرأ على سعد بن وقاص، يقرأ على الزبير، يقرأ على طلحة، يقرأ على عبد الرحمن بن عوف، كلهم بن عوف كلهم ينقلبون 180 درجة من الكفر إلى الإيمان، فيهدي التي يقوم. وهذه قصص مشهورة كثيرة كما حصل ما بين أسعد بن زرارة أو مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وقصص كثيرة في ذلك في إسلامهم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قرأ عليهم الصحابة كلام الله عز وجل. فهذه هذا التأثير الأول هو الهداية. والتأثير الثاني الخشوع، يخشع العبد إذا ما سمع كلام الله تبارك وتعالى، كما حصل لفضيل بن عياض. كان فضيل بن عياض قطاعا للطرق، وكان يعتدي على النساء ويتغزل بالنساء. رأى امرأة في ليلة من الليالي رأى جارية فأخذ يتتبعها إلى أن صعد على حائطها، فسمع قارئا يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ففاضت عيناه هذه اللحظة. كان قطاعا للطرق، فاضت عيناه هذه اللحظة، فأوى بعد ذلك إلى الكعبة ونذر لله عز وجل أن يعتكف عند الكعبة. فهو كذلك يؤدي إلى الخشوع، رأيته خاشعا متصدعا. هذا التأثير الثاني. التأثير الثالث زيادة الإيمان، كلما قرأ العبد كلام الله عز وجل فاضت عيناه، وكذلك زاد إيمانه، ولذلك يزداد في العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل كأنه يعيش في الجنة ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنه يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التأثير الرابع هو التخويف والإنذار. عندما يقرأ العبد كلام الله عز وجل في الآيات فيها آيات تقريع وتخويف، يخاف العبد ويهاب العبد هذه اللحظة، فيكون فيه نوع من الإنذار ونوع من التخويف، لأنذركم به ومن بلغ، فيجاهد في الله تبارك وتعالى، وجاهدهم به جهاد كبيرة، أي يزداد علما فيجاهد بهذا العلم ويجاهد بهذا العمل أولئك الكفار. وهذه الصفة الثالثة لكلام الله تبارك وتعالى. هذه الصفة الرابعة لكلام الله تبارك وتعالى الشمول، يشمل القرآن كل القواعد لكل المعاملات والعبادات التي تصلح العبد في الدنيا والآخرة. كل المعاملات وكل العبادات التي تؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة موجودة في كلام الله عز وجل. مو المقصود تبيان لكل شيء موجود فيه، الطيارة والسيارة والبنت والتنك وشراب، مو هذا ليس هذا المقصود في كلام الله عز وجل تبيان لكل شيء. ولما تبيان لكل شيء كل القواعد التي تصلحه في الدنيا والآخرة سواء في المعاملات أو في العبادات موجودة في كلام الله تبارك وتعالى، وموجودة في هذا الدين وفي هذا القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل هذه القواعد. قال هناك قواعد فقهية، قواعد أصولية يسير من خلالها العبد سيفهم كلام الله تبارك وتعالى فتصلح دنياه وآخرته، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. وهذه الصفة الخامسة التي ذكرها الشيخ، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى حاكم على كل الكلام الذي سبقه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن. يؤكد الكلام السابق، يؤكد كلام موسى، يؤكد ما في كتاب موسى وهو التوراة الذي نزل على موسى كلام الله عز وجل، وكذلك يؤكد ما في الإنجيل الذي نزل على عيسى من توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك يؤكد بعض الأحكام وينسخ الأحكام الأخرى الموجودة في هذه الكتب السابقة مهيمنا عليه، أي حاكما عليه، ينسخ بعض الأحكام ويثبت أحكاما أخرى. قال ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فهو ينسخ ويثبت، وكذلك يصحح الكتب المحرفة السابقة، يصححها كذلك هذا القرآن من القصص التي تنسب، القصة التي تنسب إلى الأنبياء زورا وبهتان، يأتي القرآن فيصحح المفاهيم الخاطئة، يصححها هذا القرآن. نعم. القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منظر الشريع أيضا كما قال الله القرآن. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، كذلك القرآن هو مصدر هذه الشريعة كما في الآيات المذكورة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي بهذا الفرقان وبهذا القرآن يكون هذا القرآن نذيرا للعالمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن مصدر التشريع ومصدر الشريعة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس بهذا القرآن من الظلمات إلى النور، إذن به يهتدي الناس ومنه تؤخذ هذه الشريعة، فهو ينبع الشريعة. وكذلك آيات أخرى كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يطع كما قال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر التشريع وقد قررها القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى عنك وعن طاعتك فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذه الآيات تدل على وجوب كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني كذلك للتشريع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يطلق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم وهذه السنة هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل في القرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل أحد الملائكة الكرام. قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب إلى الله تعالى، المكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين. وقال علمه شديد القوى ذو مقبرة ذا استوى وهو بالأفق الأعلى. وقال قل أنزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف التوحيد الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل أحمد القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يصل إن كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نعم، نزول القرآن ذكر الشيخ هناك خمسة أمور تتعلق بنزول القرآن. أولا أن القرآن نزل في رمضان، في ليلة القدر في رمضان، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبينت الآيات بأن القرآن نزل في ليلة القدر. كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل جملة واحدة؟ ما نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر جملة واحدة، وإنما نزلت الآيات المشهورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا المعنى الأول. قال بعضهم نزل القرآن أول ما نزل، نزل في ليلة القدر أول ما نزل. إذن إنا أنزلناه، أي أول ما أنزلنا القرآن أنزلناه في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آيات معروفة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يروى عن ابن عباس بأن القرآن نزل في بيت العزبة إلى السماء الدنيا، وهذا من قول ابن عباس ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما فهمه ابن عباس كما سيأتي في تفسير الصحابي، وهل الصحابي يأخذ من الإسرائيليات أم لا يأخذ من الإسرائيليات إلى آخره، هذا سيأتي بإذن الله تعالى في تفسير الصحابي. لكن هذا القول قاله عبد الله بن عباس فقط، وما وافقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى بأن القرآن جملة. وهذا من قول ابن عباس ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما فهمه ابن عباس كما سيأتي في تفسير الصحابي، وهل الصحابي يأخذ من الإسرائيليات أم لا يأخذ من الإسرائيليات إلى آخره، هذا سيأتي بإذن الله تعالى في تفسير الصحابي. لكن هذا القول قاله عبد الله بن عباس فقط، وما وافقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى بأن القرآن جملة واحدة نزل إلى بيت العزة. وهذه الرواية رواها النسائي، وفيها رجل ما وثقه إلا النسائي بكلمة بيت العزة، أما غير كلمة بيت العزة ورد عن كذلك أكثر من طريق ابن عباس، كلها من طريق سعيد بن جبير تقريبا، اللي هو اللي بأن نزل إلى السماء الدنيا جملة كاملة، نزل السماء الدنيا. ولكن في حق القرآن نزل مباشرة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان جبريل ينزل من بيت العزة أو ينزل بالقرآن من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمعه مباشرة من الله عز وجل فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا قول الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس جبريل نزله من ربك مباشرة عليك، فنزل حديثا من الله تبارك وتعالى، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حديث جديد الآن تكلم الله عز وجل به، فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصح في هذا، وإن كان نزل المجموعة في بيت العزة كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ما يدل بأن القرآن نزل من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل جملة واحدة كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، مجموع في اللوح المحفوظ، كذلك مجموع موجود في السماء الدنيا. لكن عندما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مباشرة من الله عز وجل بدعاء الآية: قل نزله من رب، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فلا بد أن تتبين هذه النقطة. وإن كان إن صحت عن ابن عباس، وإن كان قول ابن عباس صحيحا، فمعنى هذا أن جبريل ينزل به من بيت من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن بين بأن جبريل ينزل به مباشرة من الله في ثلاث آيات. أما الآية الأولى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من الله عز وجل ينزل جبريل مباشرة بهذا القرآن، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث حديث الآن الله عز وجل تكلم به، ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث من الله عز وجل حديث الآن تكلم به. إذن هاي آية الثلاث تقول بأن الله عز وجل الآن تكلم به، فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان موجود في بيت العزة أو موجود في السماء الدنيا أو موجود في اللوح المحفوظ، هذا ما يتعارض مع نزول جبريل بالقرآن مباشرة من الله تبارك وتعالى. آخر موضوع نزول القرآن إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. والسؤال هو اللي أجاب على السؤال. يعني يكفي ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. نزل القرآن سبعة أحرف، نزل سبعة أحرف، ما نزل سبعة أحرف، لكن ظهر السؤال مستعجل يريد أن يعرف من مقصود سبعة أحرف. ولو نزل على سبعة أحرف فقال عثمان رضي الله تعالى إن اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. إذا اختلفت في بعض الألفاظ فاكتبوه على قراءة قريش. وذاك توسع من الله عز وجل انزل قرآن ثلاثة أحرف، أي أحرف سبع جهات. فالسائل هل يريد الإجابة عن معنى سبعة أحرف؟ الدرس الأول إجابة عن سبعة أحرف هذه ليس تأجيل يعني، لكن على كل من السؤال طرح إجابة سريعة. المقصود بسبعة أحرف، المقصود بسبعة أحرف غير القراءة السبع أو القراءة العشر أو القراءة العشرين أو القراءة المئة أو القراءة العشرون أو القراءة المئة أو القراءة المئة وعشرون أو أكثر من ذلك. سبعة أحرف غير الأحرف، الحرف هو الجهة، والناس يعبد الله على حرف على جهة. أنت ذهبت إلى مكة على أي حرف؟ قال على حرف الوصيب، وقال آخر على حرف الثاني، قال الآخر على حرف المطار، على طريق المطار وجهة المطار. فالحرف هو الجهة. فالقرآن جاء سبع جهات، ما هي الجهات السبع؟ خلكم معي سبعة جهات. الجهة الأولى هو الاختلاف في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى. اللفظ مختلف والمعنى مختلف. مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، أمة مجموعة، مجموعة من الزمن، مجموعة من الناس، بعد أمة بعد مجموعة من الزمن، أي بعد فترة طويلة، بعد أمة مجموعة من الزمن. في قراءة ثانية أخرى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، اختلاف اللفظ، وأمه مع تنسيان، فيختلف المعنى، نسيان يختلف عن فترة طويلة، قد يكون ترك فترة طويلة متعمدا. بعد أمه بعد نسيان، أمه فترة، فترة طويلة. إذا اختلاف باللفظ مع اختلاف مع هذا، هذه الجهة الأولى. فهناك في القرآن تختلف ألفاظها، نفس الآية تقرأ بقراءتين، نفس الكلمة تقرأ بقراءتين بألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، لكن لابد أن يثبت بسند صحيح موافق المصحف عثمان كما سيأتي بإذن الله تعالى. هذا الحرف الأول، الجهة الأولى. الجهة الثانية الاختلاف في اللفظ مع التقارب في المعنى، معنى متقارب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، اللفظ مختلف، تبين غير تثبت، اختلفت الألفاظ لكن معاني متقاربة. تثبت تبين معنى متقارب. هذا الجهة، هذه الجهة الثانية، الحرف الثاني. الجهة الثالثة التقديم والتأخير. وجاءت سكرة الموت بالحق، في قراءة أبي بكر وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة الزيادة والنقصان. الآية الوحيدة في القرآن التي فيها تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة في حق كبار المهاجرين والأنصار، أعظم الناس بعد الأنبياء والرسل، الله عز وجل في حق تجري تحتها الأنهار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في قراءة أخرى تجري من تحتها الأنهار، قال أظن في المصحف المكي العثماني. فإذن هذه الآن أي جهة الآن؟ الرابعة تقديم وتأخير، الثالثة، الرابعة الزيادة والنقصان، الخامسة الاختلاف في الإعراب. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في قراءة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اختلاف الإعراب في الإعراب. النص الحرف السادس معي يا جماعة، الحرف السادس قال اختلاف في، قال اختلاف الاختلاف في التجويد، مثل والضحى والليل إذا سجى، في قراءة والضحى والليل إذا سجى، في قراءة وفي قول الله تبارك وقيل من راق، في قراءة وقيل من راق، الضلال في قراءة حف، ضلال في قراءة ورش، ضلال بتفخيم اللام، وفي قراءة حف بترقيق اللام. هذه الجهة الآن السادسة. الجهة السابعة الأخيرة، هلا السابعة، اختلاف في اللفظ مع اختلاف بالمعنى، اختلاف باللفظ مع التوافق في المعنى، زيادة والنقصان، تقديم وتأخير في الإعراب، في التجويف، اختلاف في الوقف، تقف غير وقفات مختلفة. إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، في قراءة حفص، يغفر الله لكم اليوم، ما عليكم تثريب، يغفر الله لكم، عسى الله يغفر لكم. في قراءة قالون قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اليوم ما تغرب الشمس حتى يغفر الله عز وجل. استمرت بالاستغفار. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة في قراءتنا، وفي قراءة أخرى في قراءة قالون وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعقوب زيادة، بينما هو وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إسحاق ويعقوب زيادة، هنا يعقوب فقط زيادة. شاهد من هذا الاختلاف في الوقف، هذه الجهات السبع أو الأحرف السبع، سبعة أحرف، هذه السابعة الوقف، اختلاف الوقف. نعم تفضل. مستأجرين الله يهديكم، ما وصلنا المكة المدني عشان نأخر هذا المكة المدني بإذن الله تعالى. ولو ان يعني الإجابة سريعة على هذه المسألة، يعني حاولت ابحث، ولا احب اخر يعني الموضوع ما ودنا اللي بقى يعني ما ادري ايش رايك فيها، من اجل احسن نفهم. هذا النفس، موضوع النفس، هل إجابة سريعة، هل أحاديث تنسخ القرآن؟ وفي الحقيقة الأحاديث ما تنسخ القرآن، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لابد أن ينسخ القرآن مماثل له أو أفضل منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مماثل لأحكام القرآن، ولكن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليست كألفاظ القرآن، ليست كألفاظ الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لا يشابه لا يماثله مخلوق الله تبارك وتعالى. فكلام الله عز وجل أعظم من كلام مخلوق وأعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام الله، مثلها لا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعنى نعم، الأحكام نعم، لكن اللفظ ليس كمثل كلام الله تبارك وتعالى، وليس مثل كلام الله، كلام الله عز وجل. ولذلك الحديث ما تنسخ، وما في حديث نسخ آية، ما في حديث أبدا نسخ، وإنما الآية نسخت آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نسخت هذه الآية، كما في آية الوصية لا وصية الوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، أي آيات المواريث نسخت آيات الوصية. هذا السؤال متى نسخت؟ نسخت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالذات تحديد التاريخ ما في تحديد التاريخ، وإنما نسخت خمس ربعات يحرم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة ما كان يظن بأنها نسخت، ما علم بنسخها، ولذلك قرأوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مما يقرأ من القرآن خمس ربعات يحرم، وبعض الصحابة ما علموا بنسخها، ثم بعد ذلك عندما جمع المصحف، جمع ثمان المصحف وكذا، بعد ذلك علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنسخ هذه الخمس ربعات. نعم. بين الحماس السؤال يقول خمس ربعات يحرم، هذه كانت آية، متى نسخت؟ التاريخ ما أستطيع أن أحدد، لأن في الرواية ما في تحديد لهذا التاريخ، ولكن هذه آيات نسخت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، علم بها بعض الصحابة ولم وغابت عن آخرين، ثم تبين للصحابة رضي الله عنهم الآخرين، تبين لهم، تبين الآخرين بأنها قد نسخت عندما جمع العثمان مصحف العثمان، فتبين بأنها قد نسخت. نعم نعم. هذا في الحقيقة من فوائد القراءات، ما يقال معنى واحد، معنى متضاد، المعنى متوافق. القراءات عند الصحابة والصحابة المختلفة ما في معنى متضاد مختلف، نعم معاني مختلفة، نعم كما علمتم أمه وأمه، أمه نفس معنى أمه، معاني مختلفة لكنها متوافقة، لكنها غير متعارضة، معنى يزيد على معنى ويعطيك معنى زائد ومفهوم جديد، وهذا شيء طيب، هذا ما في تعارض ولا فيه نقص، هذا جمال وعظمة، معنى زائد على هالمعنى. تقرأ أمه تعطيك معنى، وأمه معنى، والمعاني متوافقة غير متضادة. لكن قراءات الصحابة ما فيها معاني متضادة، معاني متضادة ما فيها معاني متضادة رضي الله تعالى عنه، إلا الآية المنسوخة قد نسخت هذا. ما في ذي، الله عز وجل قال نزله روح القدس من رب جبريل هو الذي نزل. يأتي دليل، هل فيه دليل ولا أصل؟ لا ما في دليل، جبريل أعظم الملائكة، فكيف ينزل ما هو دونه؟ لا موجودة، فتبين إيه موجودة. هي المصحف العثماني ما كان يكتب بالنقط، بدون نقط، اكتب تبين وتثبت بدون نقط، نفس الكتابة، ووردت بسنة صحيح تنتهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن نزول القرآن، فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فنزل القرآن في شهر رمضان، وفي شهر رمضان نزل بالتحديد في ليلة القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر بالذات. وكيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ كما هو المعروف أنه، وفي حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحنثا في غار حراء، ففاجأه الحق، أي نزل عليه جبريل عليه السلام، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فأخذه فغطه، إلى آخر هذا الحديث. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في ليلة القدر. لكن كيف نزل في ليلة القدر؟ هل نزل جملة واحدة أم نزل مفرقا؟ من المعلوم بأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ونزل في رمضان وفي غير رمضان، ونزل في شوال، ونزل في ذي القعدة، ونزل في ذي الحجة، ونزل في محرم، ونزل في صفر، ولكن أول ما نزل، لكنه أول ما نزل نزل في رمضان، ونزل في ليلة القدر، كان هذا أول نزوله، أول ما نزل القرآن نزل في ليلة القدر، ولكنه تتابع بعد ذلك ونزل في غير ليلة القدر، ولكن أول ما نزل في ليلة القدر. وفي رواية وعد ابن عباس، وها أكثر من طريق ابن عباس، وبالذات من طريق سعيد بن جبير، أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وفي رواية النسائي يقول: في بيت العزة، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات عن ابن عباس يقول: كان جبريل ينزل به من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ربما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فربما ظن ابن عباس أن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ونزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الحقيقة هو نزل من الله عز وجل مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لقول لقول الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي نزل قل نزله روح القدس وهو جبريل من ربك، أي مباشرة من الله عز وجل سمعه جبريل ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما في قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حديث تكلم به الله عز وجل حديثا، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي حديثا تكلم به الرحمن تبارك وتعالى. فربما أخطأ الرواة في ذكر هذا عن ابن عباس، ربما لم يصح ابن عباس، هو سند صحيح لكنه سند أحد عن ابن عباس، فربما أخطأ بعض الرواة في ذكر هذا عن ابن عباس، ربما زاده، ربما أدرجوه من كلام ابن عباس، ربما كان كلام ابن عباس فقط أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فربما أدرج الراوي جبريل أخذ ينزل به من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم. وتخطئة الراوي أولى من تخطئة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن القرآن واضح في هذا بأن جبريل نزل مباشرة به من الله عز وجل. ربما يتساءل المتساءل يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا وإلى بيت العزة، إذا يكون جبريل قد نزل به من بيت العزة وتكلم به الله عز وجل جملة واحدة فنزل به جبريل من بيت العزة، فهذا كلام غير صحيح. ربما نزله إلى بيت العزة إن صح ابن عباس، نزل إلى بيت العزة، ولكن مع هذا جبريل أخذه من الله عز وجل مباشرة في كل حاجة ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذه من بيت العزة، لا يأخذه من السماء الدنيا. كما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وما نزل به جبريل من اللوح المحفوظ، ما قرأ جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب في اللوح المحفوظ. وإن صحت ابن عباس إلى السماء الدنيا نزل جملة إلى السماء الدنيا، ولكن مع هذا جبريل نزل به مباشرة من الله عز وجل. فإذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن صحت رواية ابن عباس القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو إلى السماء الدنيا، ولكن جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل الآيات المذكورة سابقا. ثم ذكر الشيخ بأن هذه النقطة الأولى ما يتعلق بنزول القرآن أنه نزل في رمضان في ليلة القدر، والنقطة الثانية أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وذلك كما ثلاث ابن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40. نعم. نعم، نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، نزل بالقرآن من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وهو جبريل كما يقال أن جبريل هو قائد الملائكة وهو رئيس الملائكة. وجبريل من اسمه جبريل، وإيل أو إل في اللغة هو الله، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قول مسيلمة والله ما خرج هذا من إل، ما خرج هذا من إله، فإل أي الله أو الإله. والجبر قال لها ثلاث معاني وبينها الله عز وجل، أما الجبر المعنى الأول هو يجبره يقهره، فالجبر قال من القوة ومن القهر، الجبر من القوة والقهر، أجبرته على كذا أي قهرته على فعل هذا. والمعنى الثاني للجبر قالوا هو العلو، كما قالوا نخلة جبارة أي نخلة طويلة، وكما قال فيها قوما جبارين أي أقواما طوال وعمالقة، وكما قيل بمكاثهم العمالقة، وصفتهم الطول. فالجبر قال إذن معه هم معنى الجبر هو الطويل أي الرفيع أي العالي، وهذا هو الصحيح. إذا المعنى الثاني للجبر قال هو العلو، هذا المعنى الثاني. نخلة جبارة أي نخلة رفيعة عالية. المعنى الثالث للجبر قال إصلاح، جبرت الكسر أي أصلحت الكسر. فهذه ثلاث معاني متحققة في جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله عز وجل بهذه الصفات. أما المعنى الأول القوة فهو في قول الله تبارك وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة وصفه الله عز وجل بالقوة، ذو مرة أي ذو قوة. فإذا هذا المعنى الأول فهو قوي عليه السلام كما وصفه الله تبارك وتعالى، علمه شديد القوة. إذا هذا المعنى الأول القوة. المعنى الثاني العلو والرفعة، وهكذا وصف الله عز وجل جبريل، قال ذو مرة فاستوى أي جبريل عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الحقيقية رآه مرتين، المرة الأولى بعد أن أوحي إليه في المرة الأولى كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل قد سد الأفق، وفي المرة الثانية عندما أخذه جبريل وعرج به إلى السماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى، ورآه قد فرد أجنحته 600 جناح كما أخبر ابن مسعود ويتحدر منها اللؤلؤ والياقوت، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى، فرأى من آيات الله عز وجل العظمى، فرآه رفيعا قد سد الأفق في العهد المكي، وكذا قد سد المكان هناك في العلو عند الله تبارك وتعالى. فإذا نصف يجد كذلك بالرفع والعلو، ذو مرة فاستوى أي علا وارتفع. والمعنى الثالث هو الإصلاح، فهو نصف بالقوة والعلو، وهو رسول الإصلاح جبريل عليه السلام، فهو الذي فهو رسول الله بين الله تبارك وتعالى وبين الأنبياء والرسل لإصلاح العباد وإصلاح الخلق وإصلاح دنياهم وأخراهم. فنزل جبريل فالله عز وجل وصفه بهذه الصفات لقول رسول كريم، وصفه بالكرم العظمة كرم الخلق وكرم الخلق، ذي قوة عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، فإذا هو قائد الملائكة، إذا احتج بها على أنه قائد الملائكة، مطاع ثم أي مطاع هناك في السماء، أمين، وصفه الله عز وجل بالأمانة. وفي آية أخرى علمه شديد القوة ذو مرة أي ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قل نزله روح القدس، روح القدس وصفه الله عز وجل بروح القدس أي روح الطهارة، قال جبل قادس جبل رفيع، وجبل وكذلك القدس البركة كما قال الله عز وجل عن بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهو بيت المقدس. بيت المقدس أي بيت البركة والطهارة، فوصفه الله عز وجل بالبركة وصفه الله تبارك وتعالى بالطهارة. وهذه الآية تبين أن جبريل نزل به من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نزل؟ كيف كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من جمع الآيات والأحاديث في كيفية نزول جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم رأى العظمة، رأى العظمة في نزول القرآن ورأى العظمة في جبريل. السماء منعت بالشهب من استراق السماء، منعت من استراق السمع بالشهب، فما يستطيع الجن أن يسترقوا السمع، لأن الله عز وجل يتكامل. كانوا قبل ذلك يسترقون السمع، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ السماء من استراق الجن للقرآن، فكان تحفظ السماء بالشهب، فما يستطيع الجن أن يقترب من السماء فيستمع شيئا من القرآن، ولم تحفظ بالشهب، يرجمون بالشهب. فيكلم الله عز وجل جبريل بالقرآن، فينزل جبريل ومعه موكب من الملائكة، هو قائد الملائكة، معه موكب الملائكة تزف جبريل عليه السلام وكذلك يحفظون القرآن كما قال الله عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح أي قد التصقوا بجبريل، الروح وروح الله عز وجل جبريل، ينزل الملائكة بالروح من أمره أي من كلام الله تبارك وتعالى من القرآن على من يشاء من عباده من الرسل. فينزل جبريل قد سمع القرآن من الله عز وجل فينزل وقد حفته الملائكة، موكب عظيم من الملائكة، والملائكة ما بين شحمة أذنه، بعض الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتته 70 عاما، فيحفون جبريل ويأتي جبريل موكب عظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للقرآن وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ينزلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحفون النبي صلى الله عليه وسلم جميع النواحي، فيتقدم جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حفظ للقرآن كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، أي نزل القرآن ملتصقا به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. ماذا يحصل؟ ينزل جبريل بالقرآن وقد حفته الملائكة. فعندما يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم جبريل، يتقدم جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضم النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم جبريل فيضم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال فغطني ثم أرسلني فقال أقرأ قال ما النبي قال فيضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه حبا وشوقا وهو رسول من الله تبارك وتعالى جبريل ثم أرسله ثم ضمه ثم أرسله ثم أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمة بعد ضمة الشوق يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الضمة كما في حديث مسلم عن يعلى بن أمية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وإذا هو محمر الوجه يضمه جبريل وإذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي من شدة كما كل حمى يحصل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الضم ثم يغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه من شدة هذا الضم والحب من قبل جبريل كما في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت يقول كان إذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أغمض عينيه هذا النساء وضمك ضمة شيء تغمض عينيه وخاصة من حديد بل من شدة شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كان يخرج منه صوت صوت كما يقال صوت شوق وصوت حب كما في رواية مسلم عن ابن أمية قال يغط كما يغط البكر وهو ابن الناقل كما يغط البكر له صوت حنين من شدة هذه الضمة وضمة الشوق ومن شدة الشوق شعور بالمودة بل يعرق النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه كالجمان كاللؤلؤ كما قالت عائشة في حديث البخاري رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا وفي رواية عائشة رضي الله تعالى عند البخاري يتحدر منه مثل الجمان أي مثل اللؤلؤ من العرق بل يثقل وزن النبي صلى الله عليه وسلم شدة هذه الضمة كان لو جمعت اثنين على شيء واحد يزداد الثقل يزداد الوزن فيزداد ثقل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال زيد بن ثابت في حديث البخاري ومسلم لما نزلت غير أولي الضرر كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي من شدة الثقل لما نزل عليه جبريل ثم يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عز وجل عليه يسر إليه كما يسر الحبيب إلى حبيبه من كلام الله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا الصوت الشديد في الأذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس يأتي أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بهذا النزول كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك يخاطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال تبارك وتعالى نثبت به فؤادك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالاشتياق إلى جبريل والملائكة تحف جبريل حتى ما يقترب شيطان يسترق السمع من النبي صلى الله عليه وسلم، من جبريل عندما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم به شيطان، لئلا يتكلم بالقرآن شيطان. تحفه الملائكة من جميع النواحي، جبريل هو الذي يتقدم فقط، ومحفوف النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة وجبريل محفوف بالملائكة. ولذلك إذا فصل عنه جبريل وذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالشوق والاشتياق إلى جبريل، فيقال له وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لا ينساك الله تبارك وتعالى. فإذا هكذا جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بسدية تامة وأمانة تامة، ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو في الحقيقة أول ما نزل من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى حديث المذكور عندما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ في غار حراء، قال ما أنا بقارئ، أي لست أعرف القراءة، اقرأ ما أنا بقارئ، غطه ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله ثم غطه وأرسله ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن، ثم فتر الوحي فترة، ثم بعد ذلك نزل في المرة الثانية بقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حمك الله. الآية الأولى نزلت للنبوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وفي الآية الثانية للرسالة أو لإبلاغ الناس، مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى قم فأنذر وربك فكبر. واللي يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر ألا أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. إذن أتاه الملك في المرة الأولى بشيء، ثم رآه مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء، إذن عندما رآه في السماء هذه في المرة الثانية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، إذن هذه المرة الثانية. قال فجثثت أي نزلت على ركبتي حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل. إذن يا أيها المدثر قم فأنزل بعد أن أتاه الملك بحراء، فإذا يا أيها المدثر ثاني ما نزل، أما أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. ثبتت به الرسالة، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة بقوله قم فأنذر، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يقرأ وأخبر أن يدثر. نعم، أحيانا تأتي أولية على حسب، كما قال أول ما نزل أي في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، أي لإبلاغ الناس، هذا أول ما نزل. لكن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك، هذا للنبوة. وحيانا قال أول ما نزل أو آخر ما نزل في أمور معينة، أي في بعض الأحكام أو في بعض الشؤون، ولكن على المنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. نعم، ذكر الشيخ بين ناحية نزول القرآن ابتدائي وسببي، يقول ينقسم القرآن أو ينقسم نزول القرآن إلى قسمين ابتدائي وسببي. أما القسم الأول وهو القسم الابتدائي، النزول الابتدائي، يقول وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. من المقصود ما لم يتقدم نزوله سبب؟ هل فعلا تنزل آيات بلا سبب؟ من ذلك قول الله تبارك وتعالى، احتج الشيخ بقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهنا نزلت في ابتداء في بيان بعض حال المنافقين، هل فعلا بلا سبب؟ نزلت بسبب. أفعال الله عز وجل، لا يفعل الله عز وجل شيء إلا لحكمة وإلا لغاية، وهذه الحكمة هي السبب. أراد الله عز وجل بحكمة ما أن ينزل هذه الآية في هذا، أو ينزل هذه الآية الآن أو بعد قل أو بعد سنة أو بعد شهر لحكمة يا الله، وهذا سبب. لكن الشيخ ربما يقصد هنا، وقال علماء القرآن أو علماء علوم القرآن يعنون بلا سبب أو ابتدائي، بلا سبب ابتدائي أي ما في سبب ظاهر، أو حدثت حادثة ولا سؤال واضح، وحدثت حادثة اقتضت نزول، قد حدثت حادثة ظاهرة اقتضت نزول مثل هذه الآية، ولكن لحكمة الله عز وجل فشيء لا لحكمة، فهو حكيم سبحانه. فإذا المقصود بلا سبب أي لم يثبت سند بسند صحيح أن حادثة معينة حصلت فنزلت هذه الآية، ولا فرضا سأل سائل فنزلت هذه الآيات. وإن كانت في الحقيقة هذه الآية بالذات واضحة، وهذه الآية واضحة بأن هناك سبب، ومنهم من عاهد الله لئن آتاه من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إذن هناك مجموعة حصلت لها هذه الحادثة فنزلت الآية بسببه، فإذا الحقيقة هذه الآية تدخل من ضمن المسببة أو من ضمن القسم الثاني السببي. لكن ربما يقال بعض الآيات مثل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الرواية فيها ضعيفة. أو الآيات الأخرى، أي آية من كتاب الله تبارك وتعالى، في قول الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ربما ما وضح السبب لنا، لا بسبب صحيح ولا ضعيف، ولا الآية بينت ما سبب النزول، لكنها ما نزلت إلا لحكمة، لكن ما ورد لا بسند صحيح ولا الآية بينت بأن كان هناك سبب للنزول. فربما هذا مثال للابتدائي، وإلا في الحقيقة الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة، وإلا لحكمة هو يراه، فهو أحكم الحاكمين سبحانه. إذا المقصود الله عنه بلا سبب ابتدائي أو ابتدائي بلا سبب ما لم يتقدم نزوله سبب، المقصود بذلك أي ما ورد لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا الآية بينت بأن هناك سبب لنزول هذه الآية، وإن كان لها سبب عند الله عز وجل، لكننا نحن لا نعلمه. نعم. إما سؤال نعم. القسم الثاني هو السبب أي ما وضح بسند صحيح أو الآية صرحت لأنها نزلت بسبب، فإما سؤال يجيب الله تبارك وتعالى عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، مسألة سئل بها النبي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الله تبارك وتعالى، أو حادثة واقعة حدثت ووقعت. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.